الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: السفر إلى بيت المقدس. وكذلك السفر إلى بيت المقدس لا خصوص له في هذا الوقت على غيره، ثم فيه مضاهاة الحج إلى بيت الله الحرام وتشبه له بالكعبة، ولهذا قد أفضى الأمر ببعض الضلال للطواف بالصخرة تشبيها بالكعبة ومن حلق الرأس أو من النسك هناك، كذلك الطواف بالقبة التي بجبل الرحمن بعرفة، وكذلك اجتماعهم في المسجد الأقصى في الموسم لأشياء، والغناء والضرب بالدفوف ونحو هذا من أقبح المنكرات، وهذا منهي عنه خارج المسجد، فكيف بالمسجد الأقصى؟ فقصد بقعة بعينها للتعريف فيها، أي لإقامة عرفات بديلة، كقبر رجل صالح أو المسجد الأقصى، لا يختلفون في النهي عنه لأن فيه تشبيها بعرفات. وأما مسجد المصر فقد اختلفوا فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين. في الهامش مسجد المصر أي البلد، يقصد المساجد المختلفة غير تلك التي تشد إليها الرحال، فقد تبين أن التعريف بمسجد النبي بدعة، وكذلك التعريف ببيت المقدس. عنوان: رفع الصوت عند الدعاء. ويكره رفع الصوت عند الدعاء. قال الحسن رحمه الله: إن رفع الصوت عند الدعاء لبدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة. وتعريف ابن عباس أنه صعد المنبر فقرأ البقرة وآل عمران وفسرهما حرفا حرفا، فتعريفه كان على هذا الوجه: فسر للناس القرآن واجتمعوا إليه لسماع العلم، فقيل عرف ابن عباس بالبصرة لاجتماع الناس إليه، فأقر التعريف في الأمصار يجتمعون يوم عرفة. قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن التعريف في الأمصار يجتمعون يوم عرفة، فقال: أرجو ألا يكون به بأس، قد فعله غير واحد كالحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع، كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. وفي رواية قال أحمد: لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر لله. فقيل له: تفعله أنت؟ قال: لا. فصل: بدع يوم عاشوراء. ومن الأحداث المنكرة ما يفعله بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش والحزن والتفجع وغير ذلك من الأمور المنكرة المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله ولا أحد من السلف، لا من أهل البيت ولا غيرهم، وإنما كانت هذه مصيبة وقعت في الزمن الأول بقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. يجب أن تتلقى بما تتلقى به المصائب من الاسترجاع المشروع والصبر الجميل دون الجزع والتفجع وتعذيب النفوس الذي أحدثه أهل البدع في هذا اليوم، وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البراء أمورا أخرى مما يكرهه الله ورسوله. الهامش: الاسترجاع، يعني أن يقول الفرد: إنا لله وإنا إليه راجعون. التفجع هو التألم للمصيبة، ويقال: تفجع لفلان. والفاجعة المصيبة المؤلمة توجع الإنسان بفقد ما يعز عليه من مال أو حميم. انتهى الهامش. وقد روى ابن ماجه عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث لها استرجاعا، وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثل يوم أصيب. وأما اتخاذ أيام المصائب مآتم فهذا ليس من دين الإسلام، بل هو إلى الجاهلية أقرب. ثم فوتوا على أنفسهم صوم هذا اليوم مع ما فيه من الفضل، وأحدث بعض الناس في هذا اليوم أشياء مبتدعة من الاغتسال والاختضاب في الهامش بالحناء وغيرها، أشياء مبتدعة من الاغتسال والاختضاب والكحل والمصافحة، وهذه أمور منكرة مبتدعة مستندها حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما السنة صوم هذا اليوم لا غير في الهامش، وهذا باتفاق العلماء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. زاد مسلم في روايته: شكرا لله تعالى فنحن نصومه. وعند البخاري في الهجرة: ونحن نصومه تعظيما له. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. انتهى الهامش. وقد روي في فضل التوسعة فيه على العيال حديث ضعيف، قد يكون سببه الغلو في تعظيمه من بعض النواحي لمقابلة الرافضة، فإن الشيطان يريد أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي الجهتين صاروا، فينبغي للمبتدعين اجتناب المحدثات بالأصالة. فصل: قراءة سورة الأنعام في صلاة التراويح. عنوان: ومن البدع قراءة سورة الأنعام في ركعة صلاة التراويح. ويروون في ذلك حديثا لا أصل له عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك بالتسبيح والتحميد. وهذا الحديث إسناده ضعيف مظلم، فاغتر بذلك من سمعه من عوام المصلين. ثم لو صح هذا الحديث لم يكن فيه دلالة على استحباب قراءتها في ركعة، فقراءتها في ركعة واحدة بدعة من وجوه: أحدها تخصيص ذلك بسورة الأنعام دون غيرها، فيوهم أن ذلك سنة فيها دون غيرها والأمر بخلاف ذلك. والثاني تخصيص ذلك بصلاة التراويح دون غيرها. والثالث ما فيه من التطويل على المؤمنين، لا سيما على من يجهل ذلك من عادتهم فيقلق ويضجر ويسخط ويكره العبادة. والرابع ما فيه من مخالفة السنة من تقليل القراءة في الركعة الثانية عن الأولى. وقد عكس صاحب هذه البدعة قضية ذلك وخالف الشريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وابتدع بعضهم بدعة أخرى، وهي جمع آيات سجدات القرآن عقيب ختم القرآن في صلاة التراويح في الركعة الأخيرة فيسجد بالمأمومين جميعا. عنوان: بدع الكلام والمشي. فصل التماوت في الكلام والمشي. وإن مما ابتدع واستميل به قلوب العوام والجهال التماوت في الكلام والمشي، حتى صار ذلك شعارا لمن يريد أن يظن به النسك والتورع. عنوان: صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكلام والمشي، فيعلم أن الذين بخلاف ذلك فيعلم أن الدين بخلاف ذلك، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم السلف الصالح، كما سنورده من أخبارهم في ذلك وصفاتهم في حركاتهم وسكناتهم. فقد كان سيد الأولين والآخرين إذا مشى يقلع من صبب. الهامش المقصود أنه لم يكن يبطئ ولم يكن يعجل، وكأنه ينحدر من ارتفاع. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. رواه الترمذي وغيره. والتكفؤ الميل إلى سنن المشي، والصبب المكان المنحدر. وعن أبي هريرة: إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها. وعنه: ما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث. رواه الترمذي. وروي أنه صلى الله عليه وسلم إذا مشى مجتمعا، أي قوي الأعضاء غير مسترخ. وعن علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تقلع. وقال أبو هالة: إذا زال زال تقلعا، يخطو تكفيا، ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب. قال ابن القيم: التقلع الارتفاع عن الأرض بجملته كحال المنحط في الصبب، وهي مشية أولي العزم والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء. وأما مشيه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم، ويقول: خلوا ظهري للملائكة. الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية. الصبب تصبب نهر أو طريق في حدور، فهو المكان المنحدر. انتهى الهامش. وفي سنن أبي داود عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يهوي في صوب. وفي رواية: كان إذا مشى يقلع. وفي رواية: إذا زال زال قلعا. والمعنى أنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا بقوة، لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه تنعما. وجاء في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي هونا. قال ابن الأنباري: معناه كان يميل في مشيته كما يميل الغصن إذا حركته الرياح. الهون معناه الرفق والتثبت، وهو معنى قوله: يمشون على الأرض هونا. والمحمود من ذلك ترك العجلة المفرطة، وترك التكاسل والتثبيت والتماوت، ولكن بين ذلك. وفي كتاب شرح السنة عن ابن عباس رضي الله عنه: إذا مشى مشى مشيا مجتمعا، يعرف أنه ليس بمشي تماجن ولا كسلان. التماجن الاختيال والعجب في قلة حياء. انتهى الهامش. وروي عن الشفاء بنت عبد الله أنها رأت فتيانا يقتصدون في المشي رويدا، فقالت: ما هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان والله عمر رضي الله عنه إذا تكلم أسمع، وإذا مشي أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقا. وعن عبيد الله بن عبد الله قال: لم يكن البر يعرف في عمر وابنه حتى يقول أو يفعل. قال يزيد بن هارون: أخبر عبيد الله ابن عبد الله بن أويس المدني عن الزهري عن سالم نحوه. قال: قلت يا أبا بكر ما تعني بذلك؟ قال: لم يكونا موحشين ولا متماوتين. الهامش: موحشين يشعر من يلقاهما بالوحشة وعدم الألفة، وفي نسخة أخرى: لم يكونا مؤنسين. وفي كتاب الكامل لأبي العباس المبرد قال: الهامش أبي العباس المبرد، المبرد محمد بن يزيد، من عام 826 إلى 898، نحوي وأديب، ولد بالبصرة ومات ببغداد. أشهر مؤلفاته الكامل، الذي يعد أحد أصول الأدب القديمة ويمثل منهج اللغويين القدماء والمعارف العربية المختلفة في عصره، والمقتضب في النحو ومعاني القرآن والرد على سيبويه. وقد عنفت الخصومة بينه وبين ثعلب رأس الكوفيين في عصره، ويظن أن هذه الخصومة أصل التفرقة بين مدرستي النحو البصرية والكوفية، إذ كان الدارسون قبلهما يأخذون عن المدرستين دون حرج. انتهى الهامش. في كتاب الكامل لأبي عباس المبرد قال: ويروى أن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى رجل متماوت فقالت: ما هذا؟ فقالوا: أحد القراء. فقالت: قد كان عمر قارئا، فكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. قال: ويروى أن عمر نظر إلى رجل يظهر النسك يتماوت في مشيته، فخفقه بالدرة وقال: لا تمت علينا ديننا، أماتك الله. وروى الإمام أحمد بإسناده إلى أبي الدرداء قال: أستعيذ بالله من خشوع النفاق. قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقال سفيان الثوري: سيأتي أقوام يخشعون رياء وسمعة، وهم كالذئاب الدوار، غايتهم الدنيا وجمع الدرهم من الحلال والحرام. الهامش: الدوار جمع دار، والدار من الجوارح والكلاب المدرب على الصيد، ومن السباع المولع بأكل اللحم، ومن الماشية المعتاد رعي زروع الناس. وقال أبو حاتم الرازي: كان أحمد بن حنبل إذا رأيته تعلم أنه لا يظهر النسك، ورأيت عليه نعلا لا يشبه نعل القراء، له رأس كبير معقف، وشراكه مشبك كأنه اشتري له من السوق، ورأيت عليه إزارا وجبة برد مخططة. قال عبد الرحمن: أراد بهذا والله أعلم ترك التزيين بزي القراء وإزالته عن نفسه ما يشهر به. الهامش: معقف، المعقف ما فيه ميل والتواء. وشراكه مشبك، شراك النعل هو السير من الجلد ونحوه الذي يكون على ظهر القدم. انتهى الهامش. وقال الإمام أبو عبد محمد بن إبراهيم البوشاخي: ما رأيت أحدا في عصر أحمد أكثر منه ديانة وصيانة وأبعد من التماوت. وقال المرزاوي: رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت كان عامة جلوسه متربعا خاشعا، وإذا كان خارج بيته لم يبن منه شدة خشوع كما كان في بيته. التحذير من التماوت. عنوان: وقال البويطي صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه: احذر كل متماوت فإنه ملد. هو مفعل مفعل من اللدد وهي الخصومة. قال الله تعالى: وهو ألد الخصام. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد. وعن محمد ابن أبي عائشة قال: لا يستخفنك أحد، الهامش يزيلنك عن الحق. وفي القرآن الكريم: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، الزخرف، أي فقبلوا ذلك منه. وعن محمد بن أبي عائشة قال: كان يقال: لا تكن ذا وجهين وذا لسانين، تظهر للناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر. وسأل رجل الكتاني فقال له: أوصني. فقال له: كن كما ترى الناس، أو قل: الناس كما تكون. وقال المدائني: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص وهو واليه بمصر: رفع إلي أنك تبكي في مجلسك، فإذا جلست فكن كسائر الناس ولا تبكي. وأخرج الحافظ أبو القاسم في تاريخه عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكونوا عيابين ولا مداحين ولا طعانين ولا متماوتين، الهامش مداحين مقابلة للعيابين. وأخرج أيضا في ترجمته بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قلت لابن المبارك إبراهيم بن أدهم: ممن سمع؟ قال: قد سمع من الناس، ولكن له فضل في نفسه، صاحب سرائر، وما رأيته يظهر تسبيحا ولا شيئا من الخير، ولا أكل مع قوم طعاما إلا كان آخر من يرفع يده عن الطعام. وأخرج أيضا عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: لقيت عبد الرحمن الأسود وهو يمشي بجنب الحائط، فقلت له: ما لك؟ فقال: أكره أن يستقبلني إنسان فيسألني عن شيء. فقلت: لكن عمر كان شديد الوطئ على الأرض، له صوت جهوري. وروى البيهقي عن ابن المبارك رحمه الله قال: إنه ليعجبني من القراء كل طلق مضحاك، فأما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك بسلامه أو بعلمه، فلا أكثر الله في القراء مثله. وهذه الطلاقة التي أشار إليها هي التي كانت تعرف من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي الغالبة على أصحابه وسادات المتقدمين من الأئمة الجامعين بين العلم والعمل، كسعيد بن المسيب إمام أهل المدينة وسيد التابعين في وقته مع حسومته المعروفة في أمر الله تعالى، وكعامر الشعبي من أئمة الكوفة، وابن سيرين من أئمة البصرة، والأوزاعي من أئمة الشام، والليث بن سعد من أئمة مصر، وغيرهم رضي الله عنهم. فقد عرف ذلك من وقف على أخبارهم، وهي طريقة الإمام الشافعي رحمه الله. الهامش عامر الشعبي هو عامر ابن شراحيل ابن عبد ذي كبار الشعبي الحميري أبو عمرو، راوية من التابعين يضرب المثل بحفظه. ولد ونشأ ومات بالكوفة، اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم، وهو من رجال الحديث الثقات. استقضاه عمر بن عبد العزيز فكان فقيها شاعرا. انتهى الهامش. قال الشيخ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: إذا سكن الخوف القلب أوجب الخشوع في الظاهر، ولا يملك صاحبه، فتراه مطرقا متأدبا متذللا. وكانوا رضي الله عنهم يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك، فكان محمد بن سيرين رحمه الله يبكي الليل ويضحك بين الناس في النهار. ولسنا نأمر العالم بالانبساط بين العوام، فإن ذلك يؤذيهم، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا ذكرتم العلم فأكظموا عليه، لا تخلطوه بضحك فتمجه القلوب. في الهامش: تمجه، تكرهه وتنفر منه. انتهى الهامش. فينبغي أن يلقاهم بالصمت والأدب، وإنما المذموم تكلف التخشع والتباكي وطأطأة الرأس ليرى بعين الزهد. وربما قيل له: ادعو لنا، فتهيأ للدعاء وكأنه مستنزل الإجابة. الهامش: مستنزل الإجابة عامل على نزولها أو موضع نزولها إذا نطقناها بفتح الزاي، مستنزل. وقد ذكرنا عن إبراهيم النخعي أنه قيل له: ادعو لنا، فكره ذلك وكان من الخائفين. ومن جملة الخوف الحرص على شدة الحياء والذل، فلم يرفع رأسه إلى السماء. وليس هذا بفضيلة، لأنه لا خشوع فوق خشوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، وفيه دليل على استحباب النظر إلى السماء لأجل الاعتبار بآياتها. وقد قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. سورة قاف، والمقصود بالفروج الصدوع والفتوق. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سورة يونس. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحدقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم بشيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. الهامش: متحدقين، يحدقون النظر فيما حولهم. دارت حماليق عينيه، يقال حملق أي فتح عينيه ونظر شديدا، وحملاق العين باطن أجفانها، والجمع حماليق. انتهى الهامش. وعن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال: نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب نكس رأسه فقال: يا هذا، ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق. وعن كهمس بن الحسن أن رجلا تنفس عند عمر كأنه يتحازن، فلكزه عمر، أو قال فلكمه، لكزه ضربه بجمع كفه في صدره. وقد كان السلف يسترون أحوالهم وينصحون بترك التصنع. انتهى الشريط الرابع من كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وله بقية